نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى يجيب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة، يسأل عن شرح الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. الحمد لله رب العالمين. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يختبر العباد بأنواع المقادير، إن خيرا وإن شرا، ليعلم حالهم، هل يشكرون الله على نعمه ويصبرون عند إنزال البلاء بهم. وقد أخبر الله جل وعلا أنه سيواري المصائب على العباد، ومن ثم فلن يوجد أحد من العباد يسلم من المصائب، حتى أنبياء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاب المؤمن على قدر إيمانه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه أحاديث تدل على أن مقادير الله جارية على العباد، ومنها تلك المقادير التي لا ترغبها نفوسهم. ولئن كان البلاء يجري على أهل الإيمان فهو كذلك يجري على غيرهم، كما قال تعالى: إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولكن البلاء الذي يصيب المؤمن يكون من أسبابه تكفير ذنوبه وتكفير ما قد يحصل عنده من نقص. وقد يكون هذا البلاء في نفس الإنسان بحدوث الأمراض بأنواعها. على آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يوفقهم لكل خير. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما معنى غاسق إذا وقب؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه سورة: صلي الإنسان صلاة العصر قبل الدخول لوقت صلاة العصر، وذلك أن من شرط تقديم العصر مع الظهر أن تكون مجموعة معها، ومفهوم الجمع أن يقترنان في أداء الصلاة، وهذا ما لم يحصل منك. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك، ونشكرك على حسن تقديمك، وأشكر الله جل وعلا أن هيأ هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يصلح الأحوال، وأن يغفر الذنوب، وأن يكون مع المسلمين مؤيدا مناصرا، ونوفق ولاة أمرهم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ بإمكانكم عبر الواتساب على الرقم 011-442-5-418. وفي الختام، هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.